يعني إذا قتل حمارا وحشيا فعليه جزاء، قتل حمارا ثانيا عليه جزاء ثاني، قتل ثالثا عليه جزاء ثالث. ها؟ ولو كذا نوع من باب أولى، من باب أولى. طيب الإجارة بس مقدمة الإجارة، احنا نبين ان احنا اصلا سندخل في هذا الباب، انه سيدخل في الإجارة الى الإجارة واحكام الإجارة، والإجارة التي تنتهي بالتمليك هو يتعرض لها، لانه طبعا الإجارة التي تنتهي بالتمليك من باب العقدين في ايش؟ في عقد هم يقولون بجوازها، والدرج موجود بياخذ العقد الاول والعقد الثاني بعدها يتعاقد معه فيه، فهذا ان شاء الله سنبينه، بس المقدمة فقط. مش لاقي مقدمة؟ مش عارف تطلعها؟ هو عامة خلاص الكتاب تكلم عن الإجارة، وكان عصب المسألة عندهم الذين ألفوا الكتاب كثير من علماء الاقتصاد المعاصر، هو الوصول إلى الكلام على الإجارة المنتهية بالتمليك. طيب، وانت طبعا لابد يعني كفقيه، وانت حضرتوا من فقه من زمن، لابد أن تعلموا بأن الإجارة فرع على أخشى أن أكون خالفتم ظني بكم، يعني أو الإجارة بقى فرع عن إيه؟ عن البيت. بتتكلموا خايفين من إيه؟ وطالب علم الخايف ده يبقى أصلا ما أتقنش المسألة. الإجارة فرع عن البيع، هذا الأصل. عامة الإجارة لغة هي اسم للأجرة التي تعطى للأجير، هي اسم للأجرة التي تعطى للأجير، كراء الأجير هذه الإجارة. إجارة كانت على المصدر فالأصل فيها أنها اسم للأجرة التي تعطى للأجير، كراء الأجير هي الإجارة. أما في اصطلاح الفقهاء فإنها عقد معاوضة، فكالبيع عقد معاوضة، عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض معلوم، هي عقد معاوضة. يبقى إذا معاوضة مفعلة يبقى لابد من الطرفين، عقد معاوضة على تمليك منافع. ايش الفرق بينه وبين البيع؟ تمليك عين ممتاز، اما الايجار تمليك ايه؟ منفع، اما العين هي مملوكة لصاحبها. عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض لابد ان تقول معلوم، وممكن تترك لانك تقول وان كانت عقد الايجار عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، فهنا تدخل تحتها الايجارة الفاسدة والايجارة الايه؟ صحيح، لأن بعوض لما أطلقناها يكون بعوض معلوم أو بعوض غير معلوم. العوض المعلوم كانت إجارة صحيحة، عوض مجهول فهذا غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فتكون إجارة فاسدة، فتكون إجارة فاسدة. إذن هذا تعريف الإجارة في عرف أهل الاصطلاح. أقول عقد الإجارة مشروع، عقد الإجارة مشروع، وأصل المشروعية للإجارة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجارة عقد مشروع، ومشروعية الإجارة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فكثير، فقد قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم أو اسمه استئجار الإيه؟ الظئر، استئجار الظئر، مع أن الأحناف يعني اشتد جدا الأمر بهم، لأن هذا استئجار عين الزرع منفعة. صار اللبن بالنسبة للمرأة ايه؟ منفعة. صار اللبن بالنسبة للمرأة منفعة. متى؟ قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال الله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بإيش؟ بالمعروف. المعروف هذه الأجرة المتعارف عليها بين المتعاقدين. أيضا قول الله جل في علاه وقالت إحداهن يا أبا، قالت إحداهما يا أبت استأجر، أم موسى عليه السلام يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا الآن نسأل سؤالا واضحا، هذا الأمر كان لمن؟ لموسى فكيف نحتج به؟ قالت يا أبت استأجر، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى استأجرته إجارة معلومة هو الآن، هذا وجه الدلالة حتى لا أموت. هم قالوا شرع من قبلنا، جاء شرعنا بموافقته، مش من شرع من قبلنا شرع لنا، احنا مش هندخل في الخلاف الأصولي هنا، لا، هذا شرع من قبلنا جاء شرعنا بإيه؟ بموافقته. يبقى إذن الدلالة واضحة جدا على الاحتجاج به، فإن أرضعنا لكم هذا شأن من شرعنا، فقد وافق يا أبت استأجر، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يبقى إذن هذا تأجير منفعه الآن، وهذا أقر به الشرع، وجاء من شرع من قبلنا موافقا لشرعنا. هذا بالنسبة للكتاب. أما وأيضا في قول الله جل في علاه في قصة الخضر وموسى، قال الله تعالى قال موسى للخضر قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، أن تبني الجدار وتأخذ الأجر، قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، فكان الأجر مقابل العمل، وهذا على عقد المعاوضة على المنفعة. ومن السنة فكثير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر من الثلاثة ورجل استأجر أجيرا فلم يعطيه أجره بعدما استوفى منه، أو استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطيه أجر أكل حقه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطيه أجر، ولو أعطى أقل من أجري واقع تحت هذا الوعيد الأكيد في هذا الحديث، 3 أنا خصمهم يوم القيامة. ولذلك في الحديث الآخر في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه أو أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير حقه أو أجره قبل أن يجف عرقه، وهذه دلالة واضحة جدا على إقرار الشرع بالأجرة. أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، احتجم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجر. لذلك الإمام أحمد تمثل بالحديث وذهب إلى الحجام فأشار إليه للحجامة، فقد احتجم أحمد وأعطى الحجام أجرته عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه استأجر خريتا يعلم بالهداية، خريتا ابن أريقط في الهجرة استأجراه أعطوه الأجرة، وهو كان عالما حريرا بالطرق حتى يصل بهم إلى المدينة، هذه أيضا أجرة قد صنعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي من القول ومن الفعل ومن الإخلاص. سنة السنة التي تكلمت عن الإجارة قولية وفعلية وأيضا إقرارية، وهذا تأكيد على جواز العمل، جواز الإجارة. وأيضا قد نقول الاستيعاب العام الأصل العام جواز الإجارة بقول الله جل وعلا وأحل الله البيعة وحرم الربا، وأحل الله البيعة وقلنا الإجارة فرعا عن البيع، دل ذلك على أن الإجارة جائزة، وأجمعت الأمة على جواز الإجارة، لا سيما وأن الناس في حاجة شديدة ماسة إلى ذلك، كما أنهم في حاجة شديدة إلى المبايعة والمعاوضة في تمليك الثمن أو تمليك السلعة، نفس الأمر تمليك المنافع، فنزلت الإجارة منزلة البيع، والقياس يدل على ذلك، القياس يدل على ذلك على أن الإجارة مشروعة. عقد الإجارة مبحث الثاني، عقد الإجارة عقد لازم، فالعقود على أقسام 3، عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من وجه، جائز من وجه. فصل لنا يا قطر أو اختر من يفصل لنا هذا، يترجم هذا الكلام. العقود 3، عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من وجه، جائز من وجه. تتكلم أنت؟ مين؟ الحبوب؟ عشان 5 رسائل؟ طيب خلاص يا راجل، طالما يعني يقولون استبشار خيري بما هو فيه، تفضل يا حبوب. تقبل يا حالات ولا لا تقبل؟ لا تقبل؟ ليس الثقة عندك؟ ليس الثقة؟ تحسن إلي لو حلت عليه. ولم نقبل منه طرحه، لأن هو يعني كان بيعتز جدا بالعراقيين والشاميين، فلم نقبل الطرح. تحيل عليه، قبلنا الإحالة. تفضل أيها المفسد القادم. سؤال مرة ثانية. حاضر أخوي. العقود ثلاثة: عقد جائز من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، عقد جائز لازم. فأجب الأول بعدين حين. عقد لازم من الطرفين. صح التفسير، لكن ما أظهرتنا ما العقد. أتى مخرج، أنت لست في هذا الباب، صح؟ أنت في طير في مكان آخر. فين المحدث المزعوم؟ ممتاز، أنت كده أحسنت إلي، عشان نعرف بس، عشان ده رجل بليد الطلب، فاهم حضرتك؟ وكل شوية بيحاول يرتقي منزلة طلب العلم وهو ينام. طب ممتاز ممتاز، يعني أنت بعت رسالة، بعت له رسالة تهنئة بقى الآن، قل له يا بليد قد علمنا أن الرسالة قد أتتك، بعت له رسالة الآن، بشره كده، اوسمه بالمحدث البليد لغاية ما تأتي المراتب، فنزيح كلمة المحدث ونضع كلمة أخرى تناسب المقام. من يجيب؟ درسناه في صحيح مسلم ولا ما درسناه؟ ممتاز، كالبيع، البيع لازم من الطرفين، والدليل خلاص تجعل علي أحسن. طيب، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، أهو مش لازم، مش لازم، صح ولا لا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فقد تم، إذا تم البيع فلا رجوع، صار لازم، فهو لازم من الطرفين هنا، فإن تفرقا فقد تم البيع وجوبا بين الطرفين. طيب، وطبعا عموما قول الله تعالى أوفوا بالعقود. عقد جائز من الطرفين ممتاز كالوكالة، والعلماء يقولون والوكالة جائزة من الطرفين لأنها تنفسخ تلقائيا بالموت، ولأنه يجوز لكل إنسان منهم أن يفسخ العقد، لأنه محض تبرع، ومحض التبرع يخالف الإلزام، محض التبرع يخالف الإيش؟ الإلزام، يخالف الإلزام. طيب ممتاز، كرهن وكالهبة، الهبة لازم من طرف، جائز من طرف، لازم من المعطي، إذا قبض المعطى صار لازم، انتهى الأمر. وأما الموهوب له أن يقبل وله أن يرد، فهو لازم من طرف، من وجه، جائز من وجه. أما الإجارة فهي فرع عن البيع، إذن فهي لازم من الطرفين، لا يجوز بحال من الأحوال فسخ العقد بحال من الأحوال، لا يمكن أن تستأجر شقة سنة كاملة ويأتي المؤجر يريد أن يخرجك منها، لا يجوز له بحال من الأحوال، هذا ظالم لو فعل ذلك، إلا إذا دعت الضرورة واتفق الطرفان، هذا أمر آخر، لكن هو عقد لازم من الطرفين لأنه فرع عن البيع، عقد لازم من الطرفين. هذا بالنسبة لأول مبحث في مباحث الإيجار. أركان العقد على على على قول في اتفق عليه الأئمة الأربعة، هو وطبعا على خلاف فقهي بين الفقهاء، الصيغة الإجابة القبول، أريد أن أستأجر منك هذه الشقة سنة كاملة، قال أؤجر لك هذه الشقة سنة كاملة، هذه الشقة سنة كاملة، إجابة قبول. الصيغة العاقدان نجعلها واحدة، العاقد الأول المؤجر أو المستأجر، العاقد الثاني المؤجر، الثالث أو الرابع هو إيش؟ العين المؤجرة، العين المؤجرة، العين المؤجرة، أو قل المنفعة المؤجر، المنفعة المؤجرة لمقابلها الأجر، هذه أركان عقد الإيجار. يبقى لنا مسألتان، المسألة الأولى هي إيجار المستأجر العين التي قد استأجرها، تأجير المستأجر للعين التي استأجرها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الحق بأننا نقول قد يؤجر قبل القبض وقد يؤجر بعد القبض. اتفق الأئمة الأربعة على جواز تأجير العين المؤجرة. وطبعا تأجير العين المؤجرة هذا تمليك ايه؟ منفعة، لأن العين ما زالت ملك لصاحبها، لكن المؤجر المستأجر الأول امتلك المنفعة فله أن يؤجره، وهذا صحيح، من امتلك شيئا فله حرية التصرف فيه. لكن هنا في وجهة نظر أخرى وهي قوية، قالوا إذا قبض العين المؤجرة فالشافعي والمالك وأحمد في رواية عنه، وأيضا قال أبو حنيفة يجوز أن يؤجره، يجوز أن يؤجره. خالف في ذلك أبو قاضي القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وقال لا يجوز التأجير، وهذا في التقعيد أقوى، لأنه وجهة النظر الفقهية قالوا الإجارة فرع عن البيع، وعندي تأصيل عام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبع ما ليس عندك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. قال وهو لم يملك المنفعة، والمنفعة لك الملكة، لم يملك المنفعة لسنة، وإن قبض العين المؤجرة، لأنه لم يملك المنفعة، المنفعة مستقبلية. أنتم معي؟ فقالوا إن لم يملكها دخل تحت المحظور، نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن، فدخل تحت ربح ما لم يضمن. لذلك قال تأجير العين المؤجرة لا تجوز بحال من الأحوال. والصحيح الراجح هو قول الأئمة الأربعة بأنه يجوز تأجير العين المؤجرة، لأننا نتسامح في هذا الباب بأنه إذا امتلك إذا قبض العين إذا قبض العين فقد امتلك المنفعة، هذا إذن من المالك بملك المنفعة، لأن إيش اللي يعطله عن المنفعة على يملك العين، فإن امتلك العين فقد امتلك المنفعة. فلذلك اشترطوا العلماء قبض العين المؤجرة، فإن قبضها عقارا أم منقولا، فإن قبضها فله أن يؤجرها لغيره. لكن هنا المسألة إذا قلنا بذلك كيف نرد على القاضي أبي يعلى وهو قال أنه نهى عن ربح ما لم يضمن؟ قلنا لا يطبق الحديث في هذه الصورة، لأنه بقبض العين فقد ملك المنفعة، قبض العين يؤذن بملك المنفعة فله أن يؤجرها. طيب إذا قلنا بأنه له أن يؤجرها، هل يصح له أن يؤجرها بزيادة أو بنقصان أو يؤجرها بنفس الأجرة؟ قد قال بعض الحنفاء أنه إن أجرها بنفس الأجرة فلا شيء فيها، لكن الزيادة لا تجوز، زيادة لا تجوز. والحق الصحيح الراجح أنه ما دام قد امتلك فالبيع عندنا على إيش؟ على ثلاث، إما بيع مرابحة، إما بيع وضيعة، إما بيع تولية، وله ذلك. على ما قلنا الإجارة فرع عن البيع، إذن أخذت أحكامها. وإيش الأحكام؟ إن هو يصح أن يبيع بزيادة، يصح أن يبيع بنقصان، يصح أن يبيع بتولية بنفس الثمن. أما قال السلام عندما قال له ساعد لنا قال إنما الله هو المساعد، لا يأتيني أحد يوم القيامة يطالبني بمظلمة، إنما الله هو المساعد. فالغرض المقصود هنا العلماء يقولون بأنه إذا أراد أن يؤجر بزيادة فله ذلك، إذا أراد أن يؤجر بنقصان فله ذلك. وهذه مسألة قد تكلمها صاحب المعيار، تكلم فيها بالتسمية المعاصرة، وهي التأجير من الإيه؟ من الباطل. يقولون التأجير من الباطل، فلا يجوز ولا ما يجوز. صحيح الراجح فقهيا أنه يجوز وليس فيها ثم شيء على ما فصلنا القول. تبقى المسألة الثانية فرع عن هذه المسألة الأولى، إعادة التأجير للمالك، مفهوم كيف؟ إعادة التأجير للمالك. طبعا رفضها بعض الفقهاء، صورة المسألة زي استأجر سيارة تويوتا من عمرو فقد امتلك المنفعة فأجرها لجعفر، صح ولا ما صح؟ صح ما دامت المدة المعلومة موجودة. طيب فبعدما استأجر هذه السيارة جاء التليفون لزيد صاحب، هو صاحب العين الآن صحيح؟ لكنه لا يملك منفعة العين للمدة التي اتفق عليها، كلام واضح ولا غير واضح؟ جاءته رسالة أو جاءه تليفون تحتاج السيارة ضرورة، لابد أن تأتي وتأتي تأخذ أهلك وأولادك، فذهب فاتصل بعمر فقال أريد السيارة، قال أنا استأجرته والعقد لازم بيننا، قال أستأجرها منك بزيادة. استأجر هذا تعرفون هذا فرع العين. ممتاز. وهذه توضح وضوحا كاملا علو كعب الشفع، لأنهم قد اتفقوا على جواز، أو اتفق الأئمة الثلاثة اتفقت كلمته على جواز أن يؤجرها لإيش؟ للمؤجر، وإن لم يقبضها حتى، وإن لم يقبض، قالوا إن لم يقبض له أن يؤجر. والأحناف طبعا الذين رفضوا رفضا تاما في هذا التأجير، ما الأئمة الثلاثة قالوا بجواز. هذه دلالة واضحة جدا على فهم الشافعي الدقيق. لما؟ لأنه قال الآن امترك المنفعة، فإن امترك المنفعة فله أن يتصرف فيها كيفما شاء، يهب المنفعة، يهبها صح، وهذه هبة هي مؤقتة، يهب المنفعة إلى السنة، تأجر السنة السيارة سنة، يهبها لواحد سنة، مفهوم؟ وله أن يبيع المنفعة، يؤجل المنفعة أو يبيع المنفعة، فله ذلك. فقالوا إذن هو امتلك المنفعة وطلب المؤجر منه هذه المنفعة فله أن يؤجر عليه ولو بزيادة، ما دام الأمر لم يكن من تحت، يعني إيه؟ لم يسبق ذلك شرط، لأنه لو شرط نزل في إيه؟ نزل في الربا، نزل في الربا وصار في العينة. فالذي رفض رفض على أنها صارت في صورة العينة، لكن لما الثلاثة قالوا هذه ليست بعينة، وهذا الراجح الصحيح له أن يؤجر المنفعة للمالك، لأن المالك احتاج لها جدا وما عنده شيء غيرها يسد هذا الخلل، وهو لم يملك المنفعة وأن كان مالكا للعين، لم يشفع له أن يكون مالكا للعين ولا ترد له، فلذلك الأجير له أن يرد يؤجر هذه المنفعة للمالك ولو بزيادة. وبالمثال يتضح المقال، لو زيد استأجر شقة سنة ب50,000، ورجل زيد هذا كان متزوج امرأتين، ما امرأة معاه وامرأة رفضت السفر معه، لكن المرأة الأخرى غارت، أبوها قال لها كيف تتركين زوجك، قالوا الأولاد يحتاجون إلى أبيهم، طبت عليه سفر، جاءت في اللحظة والتوب المرأة، فلم يرد مكانا ولا المسجد، لم يرد مكانا ليسكن امرأته وأولاده فيه، فما عنده إلا العين التي يملكها، العين التي يملكها وقد أجره، يريد ما يستطيع، العقد لازم بينهم، فماذا يفعل؟ فلابد أن يتكلف المستأجر، فيأتي المستأجر ويفعل عنده فقه راقي، قال له إذا أردت أؤجرها عليك، وضعف عليه الإيه؟ الأجر، أخذها 160، هذه فرصة لا تفوت، ب160 حق له، لا تسعير في ذلك، فلو أن يؤجر عليه زيادة إلا أن يكون هناك شرط، فإن كان الشرط فلا يصح عن الأحوال. هذه المسائل مهمة جدا في باب الإجارة، ونتكلم إن شاء الله عن المعيار في المسائل الأخرى التي نتكلم عنها في مسألة الإجارة، وهل يمكن إجارة الذهب، وهل يمكن إجارة الدولارات والدراهم والدنانير، فإن المنفعة لا تكون إلا بالعين، فهل يمكن إجارة ذلك أم لا، هذا الذي نفصله إن شاء الله بعد ذلك. لكن أنا صراحة يعني يسيئني ما أرى، سامحوني والله أتكلم، والله أنا ما أتكلم إلا لما رأيت، هناك المفروض في مصر في فتح